يعني الإنسان يتصدق فيما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان عنده كثير يتصدق بالكثير، وإذا كان عنده قليل يتصدق بالقليل، يأتي بما استطاع. ثم ذكر حديث أسماء التي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قال لها لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، هذا مثل توكي الذي مرت فيوكي عليك، هنا توعي لأن يعني معناه حفظ الشيء في الوعاء، يعني جعله في الوعاء، فيعني بحيث لا يخرج منه شيء، مثل هناك ذكر الإيكاء وهنا ذكر الوعاء، والإيكاء هو يعني الذي ربط الوعاء، والوعاء هو الذي يكون فيه الشيء، ومعنى ذلك أنه يحفظ فيه ويبقى ولا يخرج منه شيء ولا يتصدق منه بشيء. فقال لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعتي، وهذا محل الشاهد، يعني قوله ما استطعتي، ارضخي ما استطعتي، ارضخي يعني أعطي، أعطي ما استطعتي. ايش فسرها؟ قال أعطى شيئا قليل، فسر رضخ، ارضخي من الرضخ بمعجمتين أو الرضخ وهو العطاء اليسير. فالمعنى أنفغي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة. نعم، يعني ارضخي يعني يعني حيث يعني تكون يعني ليس عندها شيء كثير تعطي الشيء القليل، لكن إذا صار فيه شيء كثير يعطى الكثير من الكثير والقليل من القليل. قال باب الصدقة فيما استطاع. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. أبو عاصم الضحاك المخلد النبيل. قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة. عن حجاج بن محمد. حجاج بن محمد الأعور المصيصي. عن ابن جريج. قال ابن جريج الطريق الأولى عالية والثانية نازلة، الطريق الأولى إلى ابن جريج فيه واسطتان، والطريق الثانية إلى ابن جريج ثلاثة وسائط، ثلاث وسائط، وهي واسطتان، واسطتان نعم، هناك واسطة، نعم هناك واسطة الذي هو أبو عاصم، وهنا واسطتان، يعني فالأولى عالية والثانية نازلة. ومن عادة البخاري كما أسلفت وكما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أنه إذا ذكر الحديث عن يعني شيخين فإنه يكون للثاني منهما، يكون لفظ الذي يثبته يعني في بعد هذين الإسنادين. البخاري من عادته إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يجعل اللفظ المذكور للآخر منهما، والأول قد يأتي به في موضع آخر بلفظ مغاير للذي جاء بهذين الإسنادين، لأنه ساقها على لفظ الشيخ الثاني، وأما الشيخ الأول فإنه يذكره في موضع آخر بما يغاير ويختلف عن ما أو أثبته عندما جمع بينهما، لأنه يجعل اللفظ للثاني منهما. قد ذكر الحافظ بن حجر يعني في مواضع عديدة وذكره عند هذا الحديث، شوف وش قال، قال أنه ذكره في موضع آخر أتم اللي هم رواية أبي عاصم. قال أورد في حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من وجهين، وساقه هنا من على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة، وسيأتي في الهبة بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم. نعم، يعني معناها اللي من طريق أبي عاصم أتم، لكنه يعني أورده هنا من أجل محل الشاهد لأنها متعلقة بكلام الثاني. نعم، عن ابن جريج. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير. نعم، عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتنة؟